أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن سعد يعني بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يري خير من أن يمتلئ شعرا. لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يري خير من أن يمتلئ شعرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العرج، إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف رجل قيحة خير له من أن يمتلئ شعرا. وعن أبي نوفل ابن أبي عقرب قال: سألت عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسامع عنده الشعر؟ قالت: كان أبغض الحديث إليه. وعن يزيد بن هارون عن قزع بن سويد الباهلي عن عاص بن مخلد عن أبي الأشعث الصنعاني قال وذكر عن شداد ابن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرض بيت شعر بعد العشاء الآخر لم تقبل له صلاة تلك الليلة. فحديث المسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الترهيب من الشعر إذا كان فيه فحش أو كذب أو انشغال عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهذا قيد حسن أن الشعر كلام من الكلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. فإذا كان الشعر كلاما رديئا، كلاما فيه البعد عن الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيه الفحش، فيه الكلام عن النساء ونحو ذلك، هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المنع منه. كذلك إذا كان الشعر فيه رياء، فيه تكلف، فيه أخذ المال من الناس، وهذا منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الشعر شيئا نافعا ينتفع به الإنسان، كالرجز الذي يقوله العلماء في أبيات من الشعر يكون يحفظون بها المتون في الفقه، في الحديث، في الأصول وغير ذلك، هذا حسن. إذا كان الشعر شعرا جيدا جميلا فيه الحكم، أيضا هذا شيء حسن. إذا كان فيه الافتخار وفيه الدفاع عن الإسلام والافتخار به، فهذا حسن. يبقى هنا بحسب ما يكون هذا الشعر، فالقبيح منه قبيح والحسن منه حسن. وذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. يبقى هذا الحديث يجمع لنا بين مدى أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع الشعر، ومدى عنه صلى الله عليه وسلم في المنع من الشعر. فهذه جملة من الأحاديث في المنع، ويأتي بعد ذلك أحاديث في كون النبي صلى الله عليه وسلم استمع لشيء من الشعر صلوات الله وسلامه عليه. أما هو صلوات الله وسلامه عليه فلم يكن شاعرا، وإن كان الكثيرون من العرب عندهم بالسليقة موهبة الشعر قول الشعر، أما هو فلم يكن يجيد الشعر صلوات الله وسلامه عليه، ولا يتكلم به عليه الصلاة والسلام، ولا ينطق عن الهوى، إنما يعلمه ربه سبحانه، فلم يعلمه ربه ذلك. للشعر كما ذكر الله سبحانه في الشعراء: الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنه في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، قليل ما هم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا، هؤلاء الذين لهم أجر في ذلك. لكن غيرهم فالشعراء الأصل فيهم أنهم في كل واد يهيمون، يتكلم في أي موضوع يتكلم فيه، يريده أو لا يريده يتكلم في الشيء. كذلك يتبع الغواية ويتبعهم الغاوون، فالشاعر إذا أحب إنسانا مدحه ورفعه، وإذا كره إنسانا أبغضه ووضعه، فليس عنده عدل. والشعر كما يقول الشعراء والنقاد يقولون أجمل الشعر أكذب، أجمل الشعر، أجمل ما يكون الشعر أكذب ما يكون فيه. فلذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بكلام فيه كذب وفيه مبالغات وفيه تهويلات، لا لا، منعه ربه سبحانه وتبارك وتعالى من ذلك. فأخبر أن قليلا فقط من الشعراء هؤلاء الذين هم معهم الحق، وهؤلاء الذين أيدهم الله سبحانه وتبارك وتعالى إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وهؤلاء قليلون. قال وسيعلم الذين كفروا أو سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الأحاديث اللي في هذا الباب منها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، قيح صديد، لأن يمتلئ جوف الإنسان، داخل الإنسان، بطن الإنسان تمتلئ قيحا وصديدا حتى يريه، يريه معنى يأكله، يعني يهريه يمتلئ جوف صديد يهريه، خير له من أن يمتلئ صدره بالشعر. قال صلى الله عليه وسلم خير من أن يمتلئ شعره. فكلما حفظ الإنسان من الأشعار الباطلة والكلام القبيح كلما ازداد بعدا عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولا بد من هذا القيد، لا بد من هذا القيد، أن الشعر منه الحسن، ومنه ما فيه الدفاع عن الدين، منه ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقال في مسجده صلى الله عليه وسلم، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم حسانا أن يقول، ويقول روح القدس معك، روح القدس جبريل يؤيده وينافع عنه. فالشعر إذا كان دفاعا عن دين الله عز وجل أو تثبيتا لحفظ المسلمين بمتون من الشعر سواء في اللغة العربية أو في علوم الدين ونحو ذلك، هذا حسن وطيب، ولا مانع من أن يقرأه الإنسان وأن يحفظه بالليل أو بالنهار، وهذا ليس داخلا فيما نذكره. ولكن هذا الذي نذكره من شغل به الإنسان عن دين الله عز وجل، من شغل به عن حفظ كتاب الله وعن علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شغل بالشعر عن أمر دينه فصار من أهل الدنيا يطلب الشعر المنازل عند الناس ولا يطلب الأجر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، يطلب ذلك قضاء الوتر والشهوات الباطلة بالغزل والفحش ونحو ذلك، وهذا الذي منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص، وجاء مثله عن أبي هريرة، وجاء مثله عن ابن عمر رضي الله عنهم، وهذا لفظ ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، خير له من أن يمتلئ شعرا. يبقى هنا القيح، مين يحب الجوف ويمتلئ قيحا؟ لا أحد. فيقول هنا هذا إذا امتلأ جوف الإنسان بالقيح أفضل من أن يمتلئ شعرا، يعني من الشعر المذموم، من الشعر المذموم الذي فيه الفحش والذي فيه التغني بما ليس من أمر الدين. أيضا مما جاء من أحاديث حديث لأبي سعيد الخدري يقول بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، هذا الحديث حديث أبي سعيد رواه الإمام مسلم أيضا في صحيح، قال إذا عرض شاعر، يعني ماشي النبي صلى الله عليه وسلم في العرج، والعرج قرية قريبة من المدينة على نحو 78 ميل منها، كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، إذا عرض شاعر ينشد، إذا عرض شاعر ينشد، عادة الشعراء يتأكلون بالشعر، فيمر على قافلة مشي ويمدح هذه القافلة، يدوله حياته على ذلك، حياته على ذلك، يدوله مال مدحهم، لم يعطوه شيئا اللي كان مدحا شتمهم بعد ذلك وزم فيه. فعرض هذا الشاعر للقافلة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وظن انه زيه زي غيره من الناس، هيقول له حبة شعر يديله عليها فلوس، فلما عرض الشاب قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان. هذا الكلام اللي بيدفع هذا الإنسان لأنه يمدح إذا ما خدش حاجة يرجع يذم، الشيطان الذي يدفعه لهذا الشيء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا امنعوه وقفوه خلوش يمشي شعرة، أنه حيمدح ناس من الناس اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطوه، إذا ما ادلوش حاجة حيشتمهم بعد كده. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسكوا الشيطان أو خذوا الشيطان. حديث آخر لأبي نوفل ابن عقرب ابن أبي عقرب قال سألت عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسامع عنده الشعر، هل كان عنده الناس يعود يسمع شعره وقاعد صلى الله عليه وسلم من هذا النوع من شعر، من هذا النوع أن يجي شاعر يمدح في واحد من الموجودين عشان يديله مال؟ لا كان الصحابة أورع من ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ما كانوا يسمحون لأحد يجلس يمدحهم قدام النبي صلى الله عليه وسلم علشان يأخذ يتأكل منهم ويعطونه مالا على ذلك. فقالت عائشة رضي الله عنها كان أبغض الحديث إليه، كان أبغض الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشعر يعني الذي هو على هذه الشاكلة كما ذكر. حديث آخر، كل الأحاديث اللي سبقت هذه أحاديث صحيحة، حديث ساقه الإمام أحمد بإسناد ضعيف وهو حديث ضعيف نذكر لبيانه فقط، وفيه من قرض بيت شعر بعد العشاء الآخرة لم تقبل له صلاة تلك الليل، لم تقبل له صلاة تلك الليل. الحديث من قرض، قرض معنى قطع، قطع كأنه الشعر يسمى بالقريض، القريض والقرض معنى القطع، كأن الشعر كلام منقطع عن غيره من الكلام، الشعر كلام موزون، كلام منمق، كلام مزوع، وكلام يبقى القصيدة القصيرة فيها معاني كثيرة وفيه بلاغة وفيه فصاحة، وسمى القريض لهذا الشيء لأنه مقتطع من الكلام، من أجمل ما يكون في الكلام ما يكون في الشعر، فهو مقتطع من الكلام، الشيء الجيد من الكلام يكون في الشعر. فقال هنا ذكر من قرض بيت شعر بعد العشاء الآخرة لم تقبل له صلاة تلك الليلة. ففي اللي يقول الشعر بعد العشاء لا تقبل له صلاة، ولكن هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. والشعر كما ذكرنا أنه كلام من الكلام، فما كان منه كلاما حسنا ونافعا فهو حسن، وما كان قريب كلاما قبيحا وليس نافعا فهو الذي فيه الذنب. لذلك جاءت أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أن من الشعر ما يجوز لمصلحة شرعية، منه ما يجوز في الدفاع عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. من ذلك ما جاء عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدوا المشركين بالشعر، إن المؤمن يجاهد بنفسه وماله والذي نفس محمد بيده كأنما ينضحوهم بالنبل أو كأنما ينضحونه بالنبل، كأن الشعر وقعه على المشركين كوقع النبل، كأنك ترميهم بالنبال وترميهم بالرماح وتضربهم بالسيوف، فكان يؤثر فيهم جدا، يخافوا من الشعر العرب. لذلك الشعراء كان شعرهم رائجا بينهم، الشاعر عارف أن الرجل العربي يحب المدح، يحب أن هو يذكر، يقول له أبيات شعر، وكانت حافظتهم وذاكرتهم عظيمة جدا، يحفظوا الشعر بسهولة، وكانوا يتبارون في الحفظ، الواحد منهم يحفظ القصيدة من أولها لآخرها ويرجع ينكسها يقولها من آخرها الأول، هذا التنكيس اللي فيه عشان يوري قوة الذاكرة التي عنده في حفظه للشعر. فهنا في هذا الحديث يقول أهدوا المشركين يعني بهذا الشعر، إن المؤمن يجاهر نفسه. فكان حسان بن ثابت يقول شعرا، شعر يشتم فيه المشركين ويذكر مساوئ هؤلاء ومساوئ عبادتهم للأصنام وغير ذلك مما هم فيه، كان هذا من أعظم ما ينزل بهم من مصائب في المشركين. يسمع الواحد منهم مثل ذلك يوم ما ينامش الليل مما يسمعه من هذا الشعر الذي جاء. ويمكن شعر حسان كان من أقوى الشعر الذي يقال أن جبريل كان يؤيده في الدفاع عن دين الله كما قال له النبي صلوات الله وسلامه عليه. حسان لم يكن له في القتال، ما كان يخاف، ما كانش من أهل القتال في الحروب، ما كانش يقاتل بالسيف. ولذلك لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشعراء إن هم يدافعون عن هذا الدين، فسمع من بعضهم فلان وفلان وفلان، منهم عبد الله بن رواحة وغيره، فسمع منهم ولكن لما نادى على هذا الشاعر حسان رضي الله تبارك وتعالى عنه كان من أجمل ما قال كان حسان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال الآن حان بهذا الذي يقاتل بذنبه، الذي يقاتل يعني مش بسيفه، سيفه لا صعب عليه يمسك السيف ويقاتل بالسيف، هذه خلقة جعل الله عز وجل فيه ذلك أنه يخاف يمسك السيف ويقاتل بالسيف، لكن بلسانه لسانه كان أشد على المشركين من السيف رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان يقول فيهم أشعارا. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم له نسب في هؤلاء، عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب عم منه، طيب حسان إزاي حيشتم هؤلاء ويهدوهم وفيهم نسب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بحسان يقول والذي نفسي بيده يا رسول الله لأسلنك منهم كما تسل الشعر من العجين، وفعل رضي الله تبارك وتعالى عنه، إنه يمدح في النبي صلى الله عليه وسلم ويشتم في هؤلاء من غير ما يتأثر في كلامه، إن شيء من الهداء يصل للنبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من المدح يصل إلى هؤلاء المشركين. فكان يقول الشاعر العظيم الجميل الذي كان يسبق السيوف إلى هؤلاء المشركين، ولذلك واحدة من هؤلاء لما ذهب إليها إنسان كافر ونزل عندها كان سبق شعر حسان إليها، فإذا بها تأخذ هذا الإنسان وتكرشه وترميه وترميل الرحل بتاعه على مزبلة بعيدة وتقول أهديت إلي شعر حسان، وجبتش من وراك للمصائب شعر حسان رضي الله عنه، فكانوا يخافون من شعر حسان، وهذا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أهدهم وروح القدس معك. هنا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى له إن الله عز وجل أو سئل إن الله عز وجل قد أنزل في الشعر ما أنزل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يجاهر بسيفه ولسانه والذي نفس محمد بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل، لكأن ما ترمونهم به نضح النبل، كأنكم تنضحونهم ترشونهم بالنبل بما تقولونه من شعر في ذلك. كأن كعب بن مالك وكان شاعرا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا ألف الشعراء ما قال، نقول شعر ولا ما نقولش، هنا إذا كان الشعر هجهجاء لهؤلاء فلا مانع لكأنما ترمونهم بالنبل. أيضا جاء في رواية أخرى لأحاديث صحيحة التي ذكرناها كلها عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة، إن من الشعر حكمة، يبقى مش كل الشعر قبيح، مش كل الشعر قبيح، من الشعر ما كان فيه الحكم فهو جميل، ما كان فيه الدفاع عن الدين فهو جميل، ما كان فيه حفظ الدين فهو جميل، ما كان فيه الافتخار بدين الإسلام والمدح للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين العظيم لا مانع من ذلك، هذا كله شيء حسن وجميل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حسنه حسن وقبيحه قبيح أو كقبيح الكلام. قال هنا إن من الشعر حكمة، وفي رواية أخرى رواه البخاري حديث أبي بن كعب، ودعا عن ابن عباس أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة ومن البيان سحرة، إن من الشعر حكمة، وفي رواية حكمة، يعني الشعر فيه حكم، فيه حكم، وكان أهل الجاهلية يقولون من الأشعار ما فيها حكم أيضا، كان زهير بن أبي سلمة يقول سئمت لك لي فالحياة ما يعيش 80 حولا لا أبالك يسأم، وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي، ويذكر أبياتا في ذلك فمن فيها أشياء من الحكم. وكذلك غيره من الشعراء في الجاهلية وفي الإسلام قالوا من الشعر ما فيه الحكم، قال ومن البيان سحرة، وإن من البيان سحرة، يعني من كلام الناس ومن فصاحة الإنسان أنه ممكن يسحر الناس بهذا الشيء، أن يوصي إليه من معاني توصيلا جيدة يقوم يسلب قلوبهم ببديع ما يقوله من الكلام، وقد يكون سحرا بمعنى الذم في ذلك، أنه يقلب الحق باطلا والباطل حقا بكونه يجيد الكلام، فما كان من الكلام حسنا وفيه طاعة الله عز وجل فهو حسن سواء من الشعر أو من الكلام، والعكس كذلك كما ذكرنا، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.